أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في أدلة وتقريبات مفهوم الشرط، وقد انتهينا إلى التقريب السادس لإثبات مفهوم الشرط، وهو أن يقال إننا نثبت أن القضية الشرطية السلام عليكم ورحمة الله دالة على وجود ربط لزومي بين الشرط والجزاء، وليس ربطا اتفاقيا خصيا. هذا المطلب نثبته بالوضع، ونثبت أن القضية الشرطية دالة على أن الشرط علة تامة بالجزاء. هذا المطلب نثبته بالإطلاق لا بالوضع، ونثبت أن القضية الشرطية دالة على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، لا توجد علة أخرى للجزاء. هذا المطلب أيضا نثبته بالإطلاق. أما المطلب الأول والثاني فهو ليس شيئا جديدا في هذا التقريب، بل هو تكرار لهذين المطلبين المتقدمين في التقريبات السابقة أيضا، فلا يوجد كلام جديد بشأنهما. شأن هذا التقريب من ناحية هذين المطلبين شأن التقريبات السابقة. الجديد في هذا التقريب هو الأمر الثالث، وهو إثبات انحصار العلة في الشرط وعدم وجود علة أخرى للجزاء. إثبات هذا الانحصار من خلال الإطلاق. أي إطلاق؟ الإطلاق العدلي، يعبر عنه بالإطلاق العدلي، فيقاس ما نحن فيه بباب الواجب التعييني والواجب التخييري، ويقال كما أننا في باب الواجب التعييني والتخييري إذا شككنا أن الواجب هل هو تعييني أو تخييري نتمسك بهذا الإطلاق العدلي ونقول لو كان لهذا الواجب عدل وبدل لذكره المولى عندما قال مثلا صم، لو كان هناك عدل للصيام مثل الإطعام مثلا، وكان الواجب واجبا تخييريا بين الصيام والإطعام، لو كان هناك عدل للواجب فوجود العدل بحاجة إلى بيان زائد، بحاجة إلى قرينة في الكلام، بينما الكلام ليس فيه بيان زائد، ليست فيه قرينة إضافية تدل على وجود العدل، فينفى وجود العدل بالإطلاق. كذلك هنا فيما نحن فيه عندما قال إن جاء زيد فأكرمه نتمسك بهذا الإطلاق العدلي، نقول لو كان للشرط يعني المجيء عدل لو كانت هناك علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير المجيء لذكر، لأن وجود العدل بحاجة إلى بيان زائد قرينة إضافية في الكلام، وحيث أن القرينة الإضافية غير موجودة فيتمسك بإطلاق الشرط، هذا الإطلاق الذي ينفي وجود عدل للشرط، كما يتمسك بإطلاق الواجب هناك الذي ينفي وجود عدل للواجب. هذا بيان لإثبات عدم وجود علة أخرى للجزاء غير الشرط بإثبات الانحصار. وإذا ثبت الانحصار ثبت المفهوم، إذا ثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء هو ينتفي بانتفائها فيثبت المفهوم. هذا التقريب في الواقع، وإن ذكره المحقق الخراساني رحمه الله لكنه هو أيضا ناقشه ولم يقبل به، اعترض عليه بأن سلام عليكم بأن قياس ما نحن فيه بباب الواجب التعيين والتخيير قياس مع الفارق، هناك لا بأس بإجراء الإطلاق العدلي بالنحو الذي ذكرناه لإثبات أن الواجب واجب تعييني وليس تخييريا، أما هنا في باب القضية الشرطية لا يجري هذا الإطلاق العدلي. بماذا هناك يجري وهنا لا يجري؟ السبب هو أنه هناك عندما يقول المولى مثلا صم 60 يوما من باب الكفارة مثلا، ونشك أن هذا الصوم الواجب كفارة هل هو واجب تعييني أو المكلف مخير بينه وبين الإطعام مثلا، نشك أن الواجب واجب تعييني أو تخييري، هناك يوجد فرق جوهري بين الواجب التعييني والواجب التخييري. الواجب التعييني حقيقة يختلف عن الواجب التخييري، وهذا الفارق الجوهري طبعا يختلف باختلاف المباني في حقيقة الوجوب التخييري، وقد تقدمت هذه المباني في بحث دلالة الأمر على التعيينية والتخييرية. هناك ذكرنا عدة اتجاهات في تفسير الوجوب التخييري وبيان الفرق بينه وبين الوجوب التعييني، كل يفسر الفرق بنحو تقدم، لكن بالأخرى الكل متفقون على أن هناك فرقا جوهريا بين الوجوب التخييري والوجوب التعييني. فهذا الفرق ما هو؟ خب يختلفون في تشخيصه، تشخيص الفارق، أما أصل وجود الفارق بين نحوي الوجوب مسلم. الآن لنفترض أحد تلك الفوارق التي تقدمت هناك، لنفترض أن الفارق بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري هو هذا، أنه الوجوب التعييني وجوب خالص غير مشوب بجواز الترك إلى بدل. الوجوب التعييني وجوب خالص 100% وجوب، يعني لا يجوز تركه، ترك هذا الواجب حتى إلى بدل، يعني تركه والإتيان ببدل له أبدا ما يجوز. صلاة الظهر واجبة، وجوبها وجوب خالص لا بدل له. ترك صلاة الظهر مطلقة غير جائز، سواء تركها مع بدل أو بدون بدل ما يجوز. فوجوب غير مشوب بجواز الترك، ما فيه خلط وشوب جواز الترك. بينما الوجوب التخييري وجوب مشوب بجواز الترك. في باب الكفارة، خب الصيام إذا كان واجبا والإطعام واجبا بالوجوب التخييري، كل منهما واجب لكنه يجوز تركه إلى بدل، فهو وجوب مشوب ومخلوط ومعجون بجواز الترك، لكن لا جواز الترك مطلقا، جواز الترك إلى بدل. ففرق الوجوب التخييري والوجوب التعييني، افرضوا هذا المبنى الذي يقول الفرق بينهما هذا، وهذا فارق جوهري. الوجوب المشوب بجواز الترك إلى بدل، هذا الوجوب غير الخالص، هذه المشوبية بحاجة إلى قرينة إضافية. لو كان الوجوب وجوبا مشوبا بجواز الترك لكان على المولى أن يبين هذا الشوب، لأن المشوبية أمر زائد على أصل الوجوب، بينما لم يذكر في الكلام، قال صوم 60 يوما، لم يذكر أن هذا وجوب هذا الصوم مشوب. فما دامت المشوبية أو قل الوجوب التخييري بحاجة إلى قرينة إضافية وكلام زائد فينفى بالإطلاق. ها؟ مشوبية ثانية يذكر العيب. أو أضعف. إيه. بس أو ببيان آخر ما يفرق. الآن في هذا التقويم لا يراد التركيز على أو. هذا يأتي في التقويم اللاحق إن شاء الله. هنا في إطار هذا التقريب لم يتعرض لأو، ولذا لم يسمى في هذا التقريب لم يسمى هذا الإطلاق بالإطلاق الأوي، وإنما يقال الإطلاق العجلي. كيف في باب الواجب التعييني نقول لا يوجد عجل، لأن العجل بحاجة إلى قرينة، هنا أيضا نقول لا يوجد علة أخرى للجزاء، عدل للشرط لا يوجد لأن العدل بحاجة إلى قرينة زائدة. هذا المقدار في هذا التقريب، هذا المقدار. فالجواب هو أنه في باب الواجب التعييني والتخييري نعم يمكن نفي العدل بهذا الإطلاق العدلي، لأن وجود العدل هناك معناه أن الوجوب وجوب مشوب بجواز الترك إلى عدله، والمشوبية حقيقة بحاجة إلى قرينة إضافية إلى بيان زائد. فإذا ماكو بيان زائد في عالم الكلام كلام المولى فينفى، ينفى وجود العدل أو تنفى المشوبية، فيثبت أن الوجوب وجوب تعييني وجوب خالص غير مشوب. هذا هناك يمكن، أما هنا فيما نحن فيه أي فارق جوهري بين أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء وبين أن يكون الشرط علة غير منحصرة للجزاء، بالأخرى الشرط علة للجزاء، علة تامة للجزاء. وجود علة أخرى للجزاء غير الشرط، هذا وجوده وعدمه لا يؤثر على علية الشرط للجزاء، علية الشرط للجزاء علية تامة ومحفوظة على كلها، سواء كانت علية منحصرة أو لم تكن علية منحصرة. كون الجزاء معلولا لعلة أخرى أو عدم كونه معلولا لعلة أخرى هذا لا يؤثر أبدا لا من قريب ولا من بعيد، لا يؤثر على علية الشرط للجزاء علية تامة. بالأخرى الشرط علة للجزاء والجزاء يترتب على الشرط وحده من دون شيء آخر، من دون الحاجة إلى شيء آخر. ترتب الجزاء على الشرط على العلة غير المنحصرة لا يختلف عن ترتب الجزاء على الشرط الذي هو علة منحصرة، ماكو فرق، لا فرق جوهري بين فرض الانحصار وفرض عدم الانحصار. حتى تقول أنه لو لم تكن لو لم يكن الشرط علة منحصرة للجزاء وكانت هناك علة أخرى إذن لكان بحاجة إلى بيان زائد، وحيث لم يذكر إذن ينفى. لا، عدم انحصار العلة في الشرط هذا ليس مرتبطا بعلية الشرط، علية الشرط للجزاء ثابت ومحفوظ. هذا خلاف غرض النون الحديد لأنه إذا كانت علة أخرى في حال فقد الأولى يكون الجزاء مطلوبا، فيجب على المولى أن يبين للمكلف أنه الجزاء ما زال متعلقا في جملة من جزء عن الأخرى، فيجب على المولى غير العلة الأخرى. هذا صار بيان آخر، هذا تقريب آخر بإثبات الانحصار غير هذا التقريب الذي نحن بصدد مناقشته. وجود بيان عنه أخرى يجب أن نتناقش، لا مناقشة على القول أن بيان العلة ليس خارج أخذ بسم لا، هو بيّن في هذه الجملة بيّن أن الشرط إلا تامة للجزاء والجزاء يترتب على الشرط وحده. بيّن ناقص بيّن ناقص. ليش؟ ناقص من أي جهة؟ ناقص من جهة الزكاة أنه في حال وجود علة أخرى المكلف مرتب يعني على الجزاء على عهدة المكلف. يعني تقولون المولى بصدد بيان بيان العلة التامة العلة المنحصرة بصدد بيان مراده، وقد بيّن مراده أن هذا الشرط وحده مؤثر في إيجاد الجزاء، وجوب الإكرام مترتب على هذا الشرط ترتب المعلول على علته التامة، وسكت عن مطلب آخر وهو أنه قد تكون علة أخرى غير هذا الشرط هم علة لوجوب الإكرام لوجوب آخر للإكرام لا لنفس هذا الوجوب. الكلام يكون في ملاكين غرض المولى بيان الترتب فقط محض الترتب، أما إذا كان غرض المولى بيان التكليف فلا بد عليه بيان التكليف. هذا التكليف مترتب على هذا الشرط. خب طيب، لكن هناك تكليف آخر، هناك وجوب آخر لإكرام زيد يترتب على شيء آخر، هذا ليس المفروض بالمولى أن يكون بصدد بيان ذاك أيضا. هو جاي يبين هذا التكليف، هو جاي يبين هذا التكليف، هذا الوجوب وجوب شخص وجوب شخص هذا الوجوب وجوب إكرام زيد المذكور في هذا الخطاب هو بل معلول للشرط والشرط علته التامة، فإذا انتفى الشرط ينتفي شخص هذا الوجوب. أما أن وجوبا آخر لإكرام زيد قد يكون ثابتا فيما لو ثبت شيء آخر غير مجيء زيد أو لا، ذاك ليس المفروض للمولى أن يمحي. البيان كتمان والتقليل. تكليف آخر يعني المولى كل التكاليفكم يبين الآن هنا في هذا الخطاب عجيب. كيف تفترضون بالمولى أن أو أي أو أي هذا الوجوب جاي يقول هذا الوجوب جاي يقول هذا الوجوب علته التامة مجيد هذا الوجوب الذي أبينه في خطاب هذا والذي هو بملاك معين أفرضه بأي ملاك كان لقد هو وجوب خاص بملاك معين هذا الوجوب علته التامة المجيد ليس كلي الوجوب عن المصحف إيه؟ شخص هذا الوجوب لنفترض أن هناك علة أخرى لوجوب آخر لإكرام زيد لا لنفس هذا الوجوب علة التقريب يعني بدي شخص الوجوب أن المصحف شخص الوجوب وليس كلي الوجوب صاحب التقريب يقول نثبت الانحصار ليش؟ لأنه وجود العلم بحاجة إلى بيان زائد هو هذا المقدار من الكلام العائم الغائم الذي لا يدرى أنه أي إطلاق هذا سميه إطلاق عجلي ننفي كما ننفي وجود العجل في باب التعيين والتخيين هنا أيضا ننفي وجود العجل للشر بهذا الإطلاق نحن يعني صاحب الكفاية أريد أبين اعتراض صاحب الكفاية على هذا التفسير وهو اعتراض صحيح يقول أي فرق بين أن يكون الشرط إلا تامة إلا تامة منحصرة لوجوب إكرام زيد وبين أن لا يكون الشرط إلا تامة منحصرة بل يكون إلا تامة غير منحصرة لوجوب إكرام زيد أي فرق بينهم؟ ما ثبت الانحصار ما ثبت الانحصار إيه؟ هو هذا الاعتراض الاعتراض هو أنه أي إطلاق هذا الذي تريدون إجراءه هنا لا تقيسون المقام بباب الواجب التعيين هناك كون الوجوب وجوبا تخييريا هذا حقيقة بحاجة إلى بيان زائد فإذا لم يوجد بيان زائد في الكلام ينفى بالإطلاق ليش؟ لأن كون الوجوب وجوبا تخييريا معناها أن الوجوب مشوب بعنصر آخر غير الوجوب وهو جواز التلك لا بدل خم مشوبية الوجوب بعنصر خارج عن حقيقة الوجوب هذا مطلب بحاجة إلى بيان زائد فإذا لم يبين ينفى بالإطلاق أما هنا عدم الانحصار ليس شيئا زائدا على الانحصار بالنسبة لعلية هذا الشرط لهذا الجزاء علية الشرط للجزاء على نسق واحد سواء كانت هناك علة أخرى للجزاء أو لم تكن هي على نسق واحد بالأخر هذا الشرط علة للجزاء كونه منحصر أو غير منحصر هذا لا لا لا يدخل في حقيقة العلية إذا كان أليف علة منحصرة لباء علية تختلف فيما إذا كان أليف علة غير منحصرة لباء علية علية نفس العلية بدون أي فرق العلية نفسها لا فرق حقيقة في العلية لا فرق بين أن تكون منحصرة أو غير منحصرة فإذا هذا الإطلاق لا يجري لهذا الاعتراض وهذا الاعتراض اعتراض صحيح متين يعني نقبله وقد ذكرنا نحن أيضا هذا المطلب في بعض مناقشاتنا للتقريب الثاني من التقاريب المتقدمة يعني. على كل حال يعني العلة المنحصرة عدم العلة المنحصرة أكو فرق ظاهر بين العلة المنحصرة والعلة غير المنحصرة وهو أنه في هذا يثبت المفهوم وفي ذاك لا المفهوم خلوه أقول علية الشرط للجزاء هل تختلف حالها إذا كانت علية منحصرة أو كانت علية غير منحصرة يختلف حالها؟ حالها هي مرتبطة بشيء اسمه ثبوت المفهوم لا ثبوت المفهوم هذا من آثار الانحصار أول ثبت العرش ثم انقش أول ثبت الانحصار بعدين يثبت المفهوم هو الانحصار بماذا يريد يراد إثباته في هذا التقرير؟ يراد إثبات الانحصار من خلال هذا الإطلاق. هو الإطلاق ذا نناقشه، الإطلاق نناقشه، نقول الإطلاق متى يجري؟ فيما إذا كان أمر بحاجة إلى بيان زائد، فحيث أنه ماكو بيان زائد في الكلام ينفى هذا الشيء الذي هو بحاجة إلى بيان زائد. الاعتراض يقول كون العلة منحصرة أو غير منحصرة هذا ليس بحاجة إلى بيان زائد، لأنه الكلام هنا عن علية الشرط للجزاء، علية الشرط للجزاء ثابتة على كل حال، سواء كانت هذه العلية علية منحصرة يعني لا توجد علة أخرى للجزاء، أو كانت علية غير منحصرة، ما كفر. إذا كان أليف علة لباء وماكو علة أخرى غير أليف، هاي حالة. حالة أخرى أليف علة لباء وأكو أيضا علة أخرى لباء غير أليف جيم، علية أليف لباء تختلف في هاتين حالتين؟ لا، في كلتا الحالتين علة تامة. ليس الكلام في التمامية والنقصة، كلام في الانحصار وعدم الانحصار. لا تامة، مو جزء علة، حالتان أكررهما. حالة أولى أن تكون أليف علة تامة لباء منحصرة يعني ماكو علة أخرى. حالة ثانية أليف علة تامة غير منحصرة. علية أليف لباء في هاتين حالتين تختلف؟ هي علية علية، هو هذا الإشكال. فالإشكال هو أن هذه العلية لا يختلف حالها في هذين الفرضين، إذن فليس عدم الانحصار بحاجة إلى بيان زائد كي ينفى بالإطلاق. هذا التقريب السابع، فهو غير تام. التقريب السابع أن يقال، وهو التقريب الأخير من تقريبات إثبات مفهوم الشرط، وقد أفاده المحقق النعيمي رحمه الله، وكأنه أراد أن يعمق به بيان الإطلاق العدلي الذي تقدم آنفا في التقريب السادس. حاول أن يرد بهذا التعميق، يرد الاعتراض الذي وجه إلى التقريب السابق، فقال بسبب إثبات الانحصار، انحصار علة الجزاء بالشرط ببيان جديد وصياغة أخرى. طبعا بعد الفراغ عن دلالة القضية الشرطية على أصل اللزوم وأصل العلية بنفس البيانات السابقة، المهم إثبات الانحصار، إثبات أن الشرط علة منحصرة للجزاء. قال إن الشرط إما أن يكون نفس الموضوع، شرط الجزاء تارة يكون عبارة عن نفس موضوع الجزاء، يعني يكون الشرط مسوقا ومذكورا لبيان موضوع الجزاء، يكون الشرط محققا لموضوع الجزاء، هذه حالة. وإما أن يكون الشرط أمرا زائدا على الموضوع، ليس محققا للموضوع، ليس مسوقا لبيان الموضوع، وإنما هو شيء زائد على موضوع الجزاء. فأما في الحالة الأولى إذا كان الشرط مسوقا ببيان الموضوع، كما إذا قال مثلا إن رزقت ولدا فتصدق عنه، وهنا إن رزقت ولدا هذا الشرط، وهو إن رزقت ولدا هذا لا يضيف قيدا على الجزاء، وإنما يبين موضوع الجزاء. موضوع التصدق ما هو؟ موضوع التصدق الولد، تصدق عمن؟ عن الولد. فموضوع وجوب التصدق هو الولد، والشرط يريد أن يبين الموضوع لا أكثر. في الواقع هذا ليس شرطا، هذا هو الموضوع. إن رزقت ولدان، الآن احذفوا الشرط، بدلوا الكلام. لو قال بدلا عن قوله إن رزقت ولدا فتصدق عنه، لو قال تصدق عن ولدك، هم نفس الشيء. حكم وموضوع، تصدق حكم وموضوعه الولد. فالشرط هنا وجوده كالعدم، يعني وجود الشرط وعدم وجوده صيام، وإنما عندنا حكم وموضوع. الحكم وجوب التصدق والموضوع هو الولد. سواء عبر عن الحكم والموضوع بتعبير جملة شرطية قال إن رزقت ولدا فتصدق عنه، أو عبر عنها بجملة غير شرطية قال تصدق عن ولدي، مسوق لبيان الموضوع. خب هكذا شار، خب أصلا خارج عن محل كلامنا، هذا لا مفهوم له، كما سوف يأتي إن شاء الله أيضا في تنبيهات مفهوم الشرط. يعني بعد أن نثبت مفهوم الشرط نذكر تنبيهات في التنبيه الأول أو الثاني، الآن لا أذكر بالضبط. سوف نتعرض للقضايا الشرطية التي يكون الشرط فيها مسوقا لبيان الموضوع. على أي حال هذا يقول المحقق الإصفهاني، المحقق النعيمي رحمه الله، أن هذا خارج عنه وصحيح. أما القسم الثاني، يعني إذا كان الشرط أمرا زائدا على الموضوع، كالأمثلة التي كنا نمثل بها لحد الآن، مثلا إن جاء زيد فأكرمه، خب هنا الشرط إن جاء، هذا الشرط هنا يضيف قيدا على الجزاء. الشرط هنا غير الموضوع، الموضوع هو زيد، والحكم والجزاء عبارة عن وجوب الإكرام، والشرط هو المجيء. الشرط مجيء، والموضوع زيد، والحكم وجوب الإكرام. ليس الشرط عين الموضوع، ليس محققا للموضوع، شيء آخر. مجيء زيد غير زيد. خب حينئذ هنا حيث أن الشرط قد أخرج الجزاء عن إطلاقه، قيد الجزاء، هذا الشرط قيد الجزاء بعد أن كان الجزاء ثبوتان يحتمل فيه بدوان احتمالان. ثبوتان، لو لم يذكر الشرط الجزاء وهو وجوب إكرام زيد بدوان فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون هذا الوجوب، وجوب الإكرام، ثابتا مطلقا سواء يجي زيد أو ميت. الاحتمال الثاني أن يكون مقيدا بالمجيء، يعني يكون وجوب الإكرام ثابتا في خصوص فرض تحقق المجيء. خب فالجزاء ثبوتان وبدوان كان يحتمل فيه احتمالان، الإطلاق والتكليف. الآن جاء الشرط قال إن جاء زيد، هذا الشرط أخرج الجزاء من حالة الإطلاق، لم يعد الجزاء مطلقا. فأصبح مقيدا، مقيدا بالمجيء. حينئذ هذا التقييد بالمجيء يواجه سؤالين وتشكيكين. أحدهما أن هذا القيد الذي هو عبارة عن الشرط، هل هو كل القيد أو جزء من القيد؟ هذا سؤال. كل العلة أو جزء العلة؟ طب هذا السؤال، هذا التشكيك يكون الجواب عليه عبارة عن أنه لا، هذا هو كل القيد ليس جزءا. كيف؟ وذلك بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكم، لأنه لو كان هذا الشرط جزء القيد جزء العلة، وكان هناك شيء آخر غير هذا الشرط غير المجيء، ذاك الشيء الآخر أيضا جزء آخر للقيد، بحيث كان القيد مركبا من المجيء ومن الشيء الآخر، كل منهما جزء علة جزء قيد، ومجموعهما علة تامة، مجموعهما هو القيد الكامل. لو كان هكذا لكان على المتكلم أن يقول إن جاء زيد ومثلا حصل الشيء الفلاني، لكان على المتكلم أن يعطف على هذا المجيء، يعطف بالواو، يعطف ذاك الشيء الآخر. فلو كان كذلك لكان عليه أن يقيد الشرط بالعطف بالواو، وحيث لم يذكر هذا القيد وهو العطف بالواو، العطف بالواو قيد للشرط، حيث لم ينكر هذا القيد فالإطلاق ينفي هذا القيد كما ينفي أي قيد آخر، فيثبت بهذا الإطلاق، هو يثبت بهذا الإطلاق أن الشرط تمام القيد لوجوب الإكرام، تمام القيد للجزاء، تمام العلة، ليس جزء العلة، ليس جزء القيد. هذا السؤال الأول أجبنا عليه من خلال هذا الإطلاق الذي يسمى بالإطلاق الواوي، يعني الإطلاق في مقابل التقييد بالواو، في مقابل العطف بالواو. هذا السؤال الأول. السؤال والتشكيك الثاني هو أن هذا الشرط الذي أصبح علة تامة وقيدا كاملا بالجزاء، هل هو قيد منحصر، علة منحصرة للجزاء، بحيث لا يوجد هناك شيء آخر يصلح أن يكون بديلا لهذا الشرط ويقوم مقام هذا الشرط ويكون علة للجزاء في فرض عدم وجود هذا الشرط، أم هو علة غير منحصرة وأن هناك بديلا له؟ هذا سؤال ثاني. هذا السؤال والتشكيك يكون الجواب عليه، يقول المحقق نعيمي، الجواب عليه هو أنه لا، الشرط علة منحصرة للجزاء، قيد منحصر لا يوجد له بديل يقوم مقامه، وذلك لأن هذا هو مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكم، لأنه لو كان الشرط علة غير منحصرة وكان هناك شيء آخر عدل للشرط بديل له ينوب منابه، قبل كان على المتكلم أن يعطف ذاك الشيء الآخر، يعطفه على الشرط بأو، ويقول إن جاء زيد أو مثلا كان فقيرا فأكرمه، يجعل الشرط أو ذاك الشيء للجزاء، لأن المفروض هو أن المتكلم في مقام بيانه كل ما هو قيد لحكمه، في مقام بيانه كل قيود حكمه، وحيث أنه سكت ولم يعطف على الشرط شيئا ولم يقيده بالعطف بأو، فمقتضى الإطلاق الذي يسمى هذا الإطلاق بالإطلاق الأوي، لأنه في مقابل التقييد بأو، مقتضى الإطلاق هو أن هذا الشرط علة منحصرة بالجزاء، لا يوجد له بديل، لا يوجد له عدل. والحاصل أن الأمر دائر بين أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، بين أن يكون الشرط المذكور في الكلام هو وحده علة، وبين أن يكون له عدل. الأمر دائر بين هذين. فعلى الأول يكون القيد الذي دخل على الجزاء عبارة عن ذات الشرط، بينما على الثاني يكون القيد الذي دخل على الجزاء عبارة عن الشرط أو بدله، وهذان سنخان من التقييد. تقييد الجزاء بالسنخ الأول من التقييد، وتقييد الجزاء بالسنخ الثاني، هذا سنخان من التقييد. أن يقيد وجوب الإكرام بذات الشرط، هذا نوع من التقييد، وأن يقيد وجوب الجزاء بالشرط أو بدله، هذا نوع ثان من التقييد. فلو كان هذا النوع الثاني هو المقصود والمراد لبين من خلال العطف بأو، بينما لم يبين، فيجري الإطلاق لإثبات الانحصار. هذا حاصل ما يقوله المحقق النائمي. تجدون هذا الكلام في أجود التقريرات بحث المفاهيم صفحة 418 إلى 419، وللكلام تتم تأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.